بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله وقودها الناس والحجارة Yeah.

ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله العظيم الفاتحة.